بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن قدم بتلك المقدمات العظيمة التي أفصحت عن حقيقة التوحيد وأهميته والخوف من ضده والحث على الدعوة إليه، ناسب الآن أن ينتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان تفسير التوحيد وذكر أفراده وأفراد ما يضاده. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب شرع في تفصيل ما أجمله في الباب الماضي، الباب الماضي في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وشرع الآن في ذكر جزئيات هذا التفسير. وبدأ رحمه الله في هذا الباب وما بعده في تفسير التوحيد ببيان ضده، إذ بضدها تتبين الأشياء. وهذا المناسب لكلمة التوحيد، إن شطرها الأول هو في النفي، فناسب أن يبدأ في بيان معنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد ببيان ما يضاده أو يضاد كماله الواجب. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك. من هنا تبعيضية، يعني من أفراد الشرك ومن أنواع الشرك. لبس الحلقة، الحلقة هي ما استدار من المعدن وغيره، ومنه يقال للمجتمعين على ذكر ونحوه إنهم في حلقة، حلقة بسكون اللام، ويجوز فتحها حلقة وحلقة. قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط. الخيط معروف، ومراد الشيخ رحمه الله اللبس الخاص الذي هو على صفة معينة، وذلك بأن يكون بقصد رفع البلاء أو دفعه. هذا هو محل بحثنا في هذا الباب، ليس اللبس المطلق، إنما هذا اللبس الذي اقترن باعتقاد وقصد، ألا وهو رفع البلاء أو دفع البلاء. رفع البلاء هو بعد نزوله فيلبس هذا الخيط أو تلك الحلقة، والقصد أن يكون ذلك سببا في إزالة البلاء بعد نزوله. وأما دفع البلاء فإنه يلبس الحلقة أو الخيط بقصد أن يكون ذلك سببا في دفعه قبل نزوله. إذن رفع البلاء ما كان بعد نزوله، ودفعه ما كان قبل نزوله وما يلبسه المشركون أو أشباه المشركين من هذه الأمور، إنما يتنوع قصدهم في ذلك إلى هذين الأمرين، قد يلبسون شيئا والقصد أن يكون سببا في إزالة مرض أو سحر أو عين أو مس أو ما شاكل ذلك بعد أن يصاب الإنسان، وقد يكون اللابس لذلك قصده أن لا يصاب، هو سليم ويريد أن لا يصاب بعين أو لا يصاب بمرض أو لا يصاب بسحر أو ما شاكل ذلك. فهذا هو محل البحث في هذا الباب، أن يلبس الإنسان حلقة أو خيطا أو نحمهما أي شيء آخر، ليس المقصود هو أن يكون من جنس معين أو على هيئة معينة، أي شيء من هذا الباب يلبسه الإنسان بهذا القصد إما لرفع البلاء أو دفعه فإنه داخل في هذا التبويب وأنه من الشرك. ولا شك أن الواقع في من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف الشديد مؤسف في هذا الجانب، وللناس الذين هم متأثرون بهذه الوثنيات لهم فيها تفنن ولهم فيها تنويع، ويتطور الأمر من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، فمن الناس من لا يلبس حلقة أو خيطا لكنه يعلق مثلا حذوة الحصان، يعني نعل الحصان على بابه أو على سيارته، والقصد أن يكون ذلك سببا في دفع العين، أو تجده يعلق في سيارته صورة كف أو صورة نعل صغيرة يعلقها على السيارة والقصد أن يكون ذلك سببا لدفع أذى العين أو الحوادث أو ما شاكل ذلك. ولو ربما لبست المرأة ما يسمى بالعين الزرقاء التي تباع في المحلات على هيئة قلادة أو ما شاكلها، والقصد أن تكون سببا في دفع أذى العين، أو تجده يعلق ذلك على طفله. ومن الناس من يستخدم بعض الأعضاء من بعض الحيوانات لهذه القصود، تجد منهم من يضع رأس حمار أو رأس كلب في مزرعته ويقول إنه يدفع أذى الجن، وبعضهم يعلق على طفله منقار غراب أو كما يقولون عين ثعلب أو عين ابن آوى أو قطعة جلد من ذئب يضعها على ولده أو يضعها في بيته أو في دكانه لأجل أن يكون ذلك سببا في دفع البلاء. بعضهم يلبس خاتما من عقيق ويزعم أنه يدفع عنه أذى السم، لو أكل أو شرب شيئا فيه سم فإن ذلك يدفع عنه، إلى غير ذلك من صور كثيرة كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أنه شيء يلبس والقصد أن يكون سببا في دفع البلاء بعد قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله. الشيخ رحمه الله بين حكم هذا اللبس وأنه من الشرك بالله عز وجل. لا شك أن هذا اللبس أنه من المحرمات باتفاق العلماء، ويتفاوت ذلك التحريم بحسب الحال، قد يكون ذلك شركا أصغر، وذلك إذا اعتقد اللابس أن هذا الذي لبسه مجرد سبب، وإلا فإن الذي ينفع هو الله جل وعلا، هذا شرك أصغر. أما إذا عظم تعلق اللابس بما لبس حتى اعتقد الاستقلال بالتأثير في هذا الشيء الملبوس، فإنه يكون ولا شك شركا أكبر. وكونه شركا أكبر ظاهر، فإن من اعتقد أن غير الله عز وجل يملك نفعا أو ضرا استقلالا عن مشيئة الله، فهذا من المعلوم بالضرورة أنه شرك أكبر في باب الربوبية. أما الحالة الأولى وهو كون هذا اللبس شركا أصغر، فإن النصوص قد جاءت به، أعني وصف هذا الأمر بأنه شرك، وسيمر معنا إن شاء الله من تعلق تميمة فقد أشرك، وسيأتي في باب القادم إن شاء الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما كون ذلك شركا أصغر فمرجعه إلى ثلاثة أمور. أولا أن من تعلق ذلك اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، والقاعدة عند أهل العلم أن من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر. الأسباب التي تؤدي إلى المقصود تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى أسباب شرعية وإلى أسباب قدرية. أما الأسباب الشرعية فهي التي دل الشرع على أنها نافعة، وذلك كالرقية بالقرآن مثلا سبب لحصول الشفاء، دل على هذا الشرع. وقد يكون السبب سببا قدريا بأن يجعل الله سبحانه وتعالى في شيء ما أنه سبب موصل إلى شيء ما. مثال ذلك شرب الماء سبب لحصول الري، أو الأكل سبب لدفع الجوع. والمرجع والضابط في كون هذا سببا قدريا هو التجربة الظاهرة، فالتجربة الظاهرة هي التي تضبط ذلك، فمتى عرف بالتجربة الظاهرة والتكرار أو بشهادة أهل الخبرة أن هذا الأمر سبب في كذا، فإنه يكون سببا قدريا ولا حرج في استعماله. كالأدوية مثلا يثبت بالتكرار أو بشهادة أهل الخبرة وأهل الطب أن هذا الدواء نافع بإذن الله جل وعلا في علاج مرض الصدر أو مرض البطن أو ما شاكل ذلك، هذا سبب قدري لا حرج في استعماله، بشرط أن يعتقد الإنسان أنه مجرد سبب والمعول، وتعليق القلب إنما هو على من بيده النفع والضر وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استعمل السبب على هذا الوجه إذا كان سببا شرعيا أو قدريا مع اعتقاد أنه مجرد سبب يفعل واعتماد القلب على الله، هذا لا حرج فيه، وقد يكون هذا جائزا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب أحوال المسائل. إذن هذا الذي علق خيطا من قماش أو لبس إسورة من حديد أو نحاس وقال هذا سبب في دفع مرض أو سبب في دفع عين أو ما شاكل ذلك، نظرنا في هذا الأمر فوجدنا أنه لم يأتي في الشريعة أن هذا سبب ينفع في ذاك، إذن ليس سببا شرعيا. ثم من حيث التجربة الظاهرة فإنه ليس هناك مناسبة بين خيط ودفع أذى العين، أو أن يلبس الإنسان معدنا مثلا ويكون سببا في دفع الحمى أو ما شاكل ذلك، ليس هناك دليل واقعي حسي على أن هذا سبب في دفع ذاك. وبالتالي فهذا الذي لبس هذه الحلق أو هذه الخيوط اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، فيكون قد أشرك الشرك الأصغر. أما الأمر الثاني فهو أن من لبس هذه الحلق والخيوط فالغالب أنه قد حصل في قلبه تعلق بوجه ما بهذه الخيوط، التفت قلبه إلى هذه الأمور التي علقها ولم يعتمد بقلبه ويتوكل بقلبه على الله جل وعلا، وهذا الالتفات وهذا التعلق وحصول نوع من التوكل لا شك أنه شعبة من شعب الشرك. وأمر ثالث يذكره غير واحد من أهل العلم، وهو أن لبس مثل هذه الأمور وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. والقاعدة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم أن وسائل الشرك الأكبر شرك أصغر، وهذا أمر لا يجحد ولا ينكر، أن من علق مثل هذه الخيوط أو علق مثل هذه الحلق أو ما شاكلها فإنه يتدرج به الشيطان شيئا فشيئا حتى يصبح اعتماده وتوكله بالكامل على هذا الشيء الذي علقه، فيكون قد خطى معه الشيطان خطوات، والشيطان ليس له خطوة واحدة إنما له خطوات، يمشي مع الإنسان في التلبيس والتسويل خطوة خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن لهذه الأوجه الثلاثة قال العلماء إن الأصل في لبس التمائم التي هي من الخيوط والحلق ونحوها أن ذلك شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم تعلق القلب بهذه المعلقات. إذن هذا هو تبويب المؤلف رحمه الله، وهو باب في غاية الأهمية نظرا لكثرة الأخطاء التي تقع من المنتسبين إلى الإسلام في هذا الباب، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. هذه الآية في سورة الزمر فيها يخبر الله جل وعلا عن اعتقاد المشركين، قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية آية عظيمة في بيان التوحيد وتوضيح الشرك، وفيها أمران مهمان يدلان على بطلان الشرك. الأول ما أخبر الله جل وعلا عن المشركين في اعتقادهم في آلهتهم التي يعبدونها مع الله جل وعلا، وهي أنها لا تملك شيئا، لا خلقا ولا رزقا ولا تدبيرا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. إذن كانوا يعتقدون أن الله وحده هو الخالق، وأن الله وحده هو الرازق، وأن الله وحده هو المدبر، ومع ذلك ما نفعهم ذلك، ولم يكونوا بهذا الاعتقاد مسلمين. لما؟ لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا في العبادة، هذا أمر. وأمر آخر وهو في بيان أن هذه الآلهة التي تعلقوا بها آلهة لا تتصف بالكمال بل تتصف بالنقص، وإذا كانت كذلك كان التعلق بها ضلالا في العقل كما كان ضلالا في الشرع. ما الفائدة؟ أن يعبد ما لا يملك نفعا ولا دفع ضر عن عابده. ما الفائدة؟ قل أرأيتم في حال هذه الآلهة التي تزعمونها مع الله جل وعلا، إن أرادني الله بضر هل تستطيع هذه الآلهة أن تكشف هذا الضر، أن تدفع الشيء الذي أراده الله وشاء؟ أو إذا كان الأمر بالعكس، إن أراد الله جل وعلا أحدا برحمة منه، هل تستطيع هذه الآلهة أن تمنع رحمة الله من النزول على هذا الإنسان؟ الجواب معلوم، ولذلك سكت عنه لوضوحه، ثم بين سبحانه حال أهل التوحيد الذين يجعلون حسبهم هو الله. الله جل وعلا هو حسب المؤمنين، فهو كافيهم، وهو الذي يتوكل عليه المتوكلون، ولا يتوكلون على ما سواه جل وعلا. والشاهد أن هذه الآية فيها بيان بطلان الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر، فيدخل في معناها رد ما عليه هؤلاء المتعلقين أو المعلقين لهذه التمائم، فإن الذي هم فيه ضلال وباطل وشعبة مما عليه أهل الشرك بالله جل وعلا. وفي استدلال المؤلف بهذه الآية لطيفة، وهي أن الله جل وعلا نفى أن تكون الآلهة التي يتعلق بها المشركون نافعة لهم في جلب خير أو دفع ضر، وفي هذه الآلهة صالحون وملائكة وجن وأنبياء، فإذا نفي عن هؤلاء أن يكون شيء منهم نافعا أو دافعا للضر، فلا أن يكون هذا مدفوعا ومنفيا عن جمادات لا تتحرك ولا تعقل ولا تصنع شيئا كخيط أو حلقة، لا شك أن نفي ذلك عنها من باب أولى. فهذا استدلال لطيف من المؤلف رحمه الله في بيان أن التعلق بهذه الأمور في جلب المنافع ودفع المضار أنه ضلال، وأنه من حال أهل الشرك، والله تعالى أعلم. بقي التنبيه على أن هذه الآية كما هو ظاهر من سياقها فيها الرد على أو بيان ضلال ما عليه المشركون الشرك الأكبر، فكيف يستدل المؤلف بها على ما الأصل فيه أنه شرك أصغر؟ والجواب عن هذا أن تعليق هذه التمائم في بعض أحواله قد يكون شركا أكبر، هذا أولا. وثانيا أن المؤلف رحمه الله جرى على قاعدة السلف رحمهم الله، فإنهم كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على رد ما هو من الشرك الأصغر، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أثر حذيفة، وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما بأشياء هي من قبيل الشرك الأصغر. فأهل العلم من السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين يستدلون بما هو نازل في الشرك الأكبر على رد الشرك الأصغر، فإنه إذا كان الشرك الأكبر مدفوعا فليكن الشرك الأصغر الذي هو دونه مدفوعا من باب أولى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه فيه كلام من جهة ثبوته، فإن هذا الحديث جاء من رواية الحسن البصري عن عمران ابن حسين رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة فيها كلام طويل عند أهل العلم، فإن العلماء مختلفون هل سمع الحسن من عمران. أثبت هذا السماع طائفة من أهل العلم كالبزار وابن حبان وابن خزيمة وكذلك الحاكم، وحكاه عن أكثر شيوخه. ويقابل هؤلاء أئمة النقاد نفوا سماع الحسن من عمران كابن المديني وابن معين وابن أبي حاتم وغيرهم من أهل العلم، على أن رواية أحمد لهذا الحديث فيها قول الحسن أخبرني عمران بن حسين، أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنه، ففي هذا ما يدل على أنه سمع هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال هذا الحديث له شواهد تدل على ثبوته، له شاهد من حديث أبي أمامة في إسناد بإسناد فيه ضعف، وكذلك من حديث ثوبان، وكلاهما عند الطبراني في الكبير. فالحديث إن شاء الله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ابن أبي شيبة وابن بطة وغيرهما رويا هذا الحديث عن عمران موقوفا عليه، والله تعالى أعلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل حلقة من صفر، وهذا الرجل المبهم في رواية أحمد جاء التصريح به عند الحاكم بأنه عمران نفسه، فصاحب القصة هو عمران الذي يرويها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل حلقة من صفر، يبدو والله أعلم أنه هذا المعدن المسمى بالنحاس، رأى عليه هذه الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السؤال مستفسرا مستعلما أو كان منكرا؟ توجيهان لأهل العلم. وجاء في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما هذا، فهذا يرجح أنه استفهام إنكار. فبين الرجل أو عمران سبب هذا اللبس، وأنه من الواهنة، من هذه سببية أو تعليلية، يعني إنما لبست هذا الأمر لأجل دفع ألم أعاني منه أو مرض أصبت به وهو الواهنة. قال أهل اللغة الواهنة عرق يصيب المنكب، يعني ألم يصاب به الإنسان في ذراعه. قالوا وهو يصيب الرجل دون المرأة. فالشاهد أنه لبس هذه الحلقة كالإسورة من هذا المعدن لأجل أن تكون سببا في دفع هذا الألم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وكيف يكون ذلك كذلك وهي لا تأثير لها؟ قال أهل العلم إن ذلك بأنه يصاب بالوهن معاملة بنقيض مقصوده، يعني أن من عقوبة أن يلبس الإنسان هذا الأمر المنكر أن الله جل وعلا يزيده وهنا ويزيده ألما ويزيده مرضا، فلا هو بالذي انتفع ولا هو بالذي حفظ عليه دينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، وجاء في رواية: انبذها عنك. والنبذ أشد من النزع، فيه قوة وفيه طرح، وهذا يدل على أن الأمر غاية في القبح أن يلبس الإنسان مثل هذا الأمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالنزع الشديد والطرح المباشر. انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا يدل على أن لبس الحلقة ونحوها لهذا القصد، أعني رفع البلاء أو دفعه، أن هذا من الأمور المحرمة، بل ذلك شرك بالله كما دلت عليه النصوص الأخرى. وقوله في هذا الحديث: ما أفلحت أبدا، الظاهر والله أعلم أنه نفي للفلاح المطلق وليس نفيا لمطلق الفلاح، يعني لا يفلح الفلاح التام ولا يكون من أهل الفلاح الكامل، وليس أنه نفي لأصل الفلاح، فإن هذا إنما ينفى عمن أشرك الشرك الأكبر. وفي هذا الحديث أن الرجل الصالح بل العالم قد يقع في أخطاء، وميزة العالم والصالح على غيره أنه إذا نبه تنبه. وفي هذا أيضا ما يحذر المغرورين الذين يظنون أنهم لانتسابهم إلى نسب شريف أو لأنهم أبناء رجل صالح أو أحد الأولياء أنهم بهذا يكونون فائزين وسعداء مهما فعلوا، فإن هذا مما يرده هذا الحديث. هذا صحابي ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقول، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الشاهد أن في هذا الحديث بيان أن لبس مثل هذه الأمور لا شك أنه من المحرمات، بل من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ويتعلق بهذا الحديث مسألة معاصرة، وهي حكم لبس ما يسمى بإسورة الروماتيزم. انتشر في بعض الأوقات، وأظن هذا موجودا إلى هذا الوقت، ما يباع في بعض الصيدليات إسورة من معدن، يزعم بائعوها أو صانعوها أنها تنفع في علاج مرض الروماتيزم. والقاعدة في هذا أن الشريعة لا يمكن أن تخالف العقل ولا يمكن أن تخالف الواقع، وعليه فمتى ما ثبت بالتجربة الظاهرة المحققة أن هذا الأمر علاج بالفعل لهذا المرض أو غيره، فإن الشريعة لا تمنع من ذلك. ولكن الشأن هو في ثبوت أن تكون هذه الإسورة أو هذا السوار أنه بالفعل نافع في ذلك، وهذا فيما أعلم لم يثبت حتى هذه اللحظة. وقد صدرت فتوى للجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه الإسورة من الأمور المحرمة الشركية، وأنها شبيهة بما كان عليه المشركون وما جاء في هذا الحديث وأمثاله. وأضعف الإيمان أنها وسيلة للشرك، أو على الأقل أنها من الأمور المشتبهة التي ينبغي على من أراد أن يستبرئ في دينه وعرضه أن يدعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويجرنا هذا إلى أمر آخر حدث مؤخرا في السنوات القريبة، وهو ما يسمى بإسورة الطاقة أو سوار الطاقة، أو كما يقولون باللغة الإنجليزية power plants، هذه الإسورة اشتهرت عند الشباب والفتيات منذ سنوات قريبة، ويزعمون أن من لبس هذه الإسورة تراها من الجلد أو البلاستيك أو شيئا من هذا القبيل، يزعمون أنه يعطي الإنسان توازنا ويسحب الذبذبات الكهربائية الزائدة ومشاكل ذلك. وأعود فأقول إن ثبت بقول أهل الخبرة من الأطباء الثقات أن هذا الأمر صحيح وأنه فعلا ينفع الإنسان، فإنه لا حرج أن يلبس ذلك المرأة، وأما الرجل فإنه لا يلبسها في يده كحال النساء حتى لا يكون متشبها، لكن يمكن أن يضعها في جيبه أو ما شاكل ذلك. لكن الذي أعلم أن هذا أيضا لم يثبت ثبوتا علميا متحققا إلى هذه اللحظة، بل توردت الأخبار في وسائل الإعلام أن هذه الإسورة ظهر بطلان ما ادعاه منتجوها، وأنها كانت نوعا من الكذب والتضليل الذي حصل بسببه نوع من التضليل للناس، حيث ظنوا أن ذلك نافع طبيا، والواقع أنها كانت مجرد مكاسب تجارية لا أقل ولا أكثر. على كل حال أعود فأقول إن ثبت ونتوقف حتى يثبت علميا ذلك، وإلا فإنها تكون من جنس هذه التمائم، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذان حديثان عن عقبة ابن عامر الجهني، وهو من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، وكلام المؤلف رحمه الله حينما قال وفي رواية يوهم أنه حديث واحد له روايتان، والواقع أنهما حديثان مستقلان، هذا حديث وذاك حديث ورويهما واحد. أما الأول فما أخرجه أحمد، وقال الهيثمي رجاله ثقات، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من علق التميمة بأن لا يتم الله له أمره، والتميمة ضابطها كل ما علق بقصد دفع البلاء أو رفعه، سواء كان ذلك خرزا أو كان خيطا أو كان ورقة أو كان جلدا، أي شيء كان. والمؤلف رحمه الله سيزيد الأمر بسطا في الباب القادم إن شاء الله. الشاهد أن كل شيء يلبس بهذا القصد بقصد دفع البلاء قبل نزوله أو رفعه بعد نزوله فإنه يسمى تميمة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ألا يتم الله أمره، والمشركون سموا هذه المعلقات تمائم، تلمحوا من لفظها أنه يتم لهم مقصودهم، من لبس ذلك فإنه يتم له مقصوده، فجاءت الشريعة بمخالفة هذا المعنى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ذلك ألا يتم الله له أمره، لأنه ارتكب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن لبس هذه التمائم أمر محرم. وقال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. الودع والودع يجوز فيه الإسكان والفتح، هو شيء يشبه الصدف، يكون في البحر، سمي ودعا كأن ذلك والله أعلم لأن البحر يلقيه على الساحل ويدعه، وهو شيء مجوف يشبه نواة التمر ولكنه أكبر ومجوف، وهو معروف مما يلعب به النساء والأطفال. وكان أهل الجاهلية لهم فيه عقائد يعلقونه على أطفالهم ودوابهم، ويزعمون أن ذلك سبب في دفع أذى العين. هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من لبس ذلك بقوله فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وفي هناء وفي سكون، وذلك معاملة بنقيض مقصوده. هو لبس هذا الأمر لكي يكون مرتاحا ووادعا وهانئا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل له ضد ما أراد، لأنه يستحق ذلك حيث ارتكب ما حرم الله جل وعلا. لم يكن قلبه سليما، فيه شيء من هذه الوثنية وهذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى، فاستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن في هذا الحديث ما يبين أن تعليق هذه الأمور بهذا القصد أمر محرم. أما الحديث الثاني ففيه قصة، وهي أنه أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهط، كانوا 9، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرهط إلا واحدا لم يبايعه، فقالوا بايعه يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. وأكثر روايات الحديث تعلق، وعند الطبراني وغيره من علق. وكلمة التعلق فيها زيادة في المعنى، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، كأن ذلك فيه إشارة إلى أنه تعليق حسي مع تعليق قلبي، فهو علق هذه التميمة والقصد أن يكون ذلك سببا في دفع البلاء والأذى عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حديث حسن إن شاء الله، بين فيه باللفظ الصريح الواضح أن تعليق التمائم من الشرك بالله جل وعلا، فهذا البيان ليس بعده بيان. وعلى من أراد نجاة نفسه أن يحذر من هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله جل وعلا لإزالة هذه الوثنيات وهذه التعلقات، أن يكون القلب صافيا متعلقا بالله سبحانه وتعالى. فمن كان على شيء من هذا الإرث الشركي فليعلم أنه واقع في أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عاصم الأحول عن عزرة عن حذيفة، وثبوته موقوف على ثبوت سماع عزرة، ولعله عزرة ابن عبد الرحمن إن ثبت سماعه من حذيفة فالأثر صحيح. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه شيء قريب من هذا الأثر، من ذلك ما أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه عاد مريضا فتحسسه فوجد في عضده خيطا فقطعه رضي الله عنه، وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك. وهذا من حذيفة رضي الله عنه بيان لأن هذا الأمر من المحرمات، وفيه المبادرة إلى إنكار المنكر. الشاهد أن هذا الأثر الذي بين أيدينا إن صح عن حذيفة رضي الله عنه فيه أن حذيفة رضي الله عنه عاد مريضا فوجده قد علق هذا الخيط من الحمى يعني بسبب الحمى أنه يدفع عنه هذا المرض، فقطعه رضي الله عنه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن هذا الإنسان قد وقع في شيء من الشرك والعياذ بالله. وفيه ما يشهد للقاعدة السالفة، وهو أن السلف كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على ما هو من الشرك الأصغر. الشاهد أن هذا الأثر فيه أيضا ما يؤكد ويؤيد أن تعليق التمائم بقصد دفع البلاء أو رفعه أنه من الشرك بالله جل وعلا. وفي ذلك أيضا الحرص على إنكار المنكر. يا أيها الإخوان، المنكرات المتعلقة بجناب التوحيد أعظم من المنكرات المتعلقة بغير ذلك. ويا لله العجب أن يكون عند بعض الناس همة في إنكار منكرات تتعلق بمحرمات ترجع إلى جنس الشهوات، وهذا أمر حسن طيب، لكن ربما وجدت منهم شيئا من البرود في المنكرات المتعلقة بجناب التوحيد، ولا شك أن هذا من الأخطاء. فإن الشرك الأصغر أعظم، أو جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر. وإذا كان في الإنسان غيرة على حرمات الله جل وعلا، فينبغي أن تكون غيرته على هذا الجنس من الحرمات أعظم وأعظم. ربما لو بادر الإنسان إلى قطع تميمة من إنسان لا ليس له عليه سلطة أو لا يعرفه، ربما حصل من المفسدة ما حصل، وربما عاد الرجل فلبس ذلك أو أكده بلبس شيء آخر زيادة عليه وعنادا. لكن ما عذر الإنسان في أن يترك الإنكار بلسانه؟ فالله الله بالجد والحرص أولا على إزالة هذا المنكر من القلب، ثم بالتي هي أحسن تزال من شخص الإنسان إذا كانت على عضده أو عنقه أو ما شاكل ذلك، بالنصيحة وبالكلمة الطيبة وببيان الدليل على هذا الأمر يزول هذا المنكر إن شاء الله. والناس الغالب عليها أن فيها خير، الغالب على الناس أن فيها خيرا، ولكن الكسل والتردد وربما التخوف من بعض الدعاة وطلبة العلم هو السبب الأهم في انتشار مثل هذه المنكرات في كثير من المجتمعات. فالحرص الحرص والجد الجد يا طلاب العلم على إنكار هذه المنكرات، تمائم أو حلف بغير الله أو توسل بدعي أو رقى شركية، وأعظم من ذلك ما كان من الشرك الأكبر كدعاء غير الله أو الذبح أو النذر أو ما شاكل ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على أداء حقه سبحانه علينا، أن يفقهنا في الدين، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من جنده وأنصار دينه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.